تعامله صلى الله عليه وسلم مع الفقراء. الفقر في الشريعة الإسلامية يعني النقص في الاحتياجات الأساسية، فكل من ليس له كفاية تكفيه وتكفي عياله فهو من الفقراء والمساكين. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ما يزيد عن حاجته وحاجة أهله من النفقة للفقراء والمساكين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله. ولما فتح خيبر وأخذ نصيبه منها وهو الخمس فعل به ذلك أيضا. قال عمر: وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء، جزئين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله، ففضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم، إنا لا نورث. وكان صلى الله عليه وسلم يتأثر إذا رأى الحاجة في وجوه بعض أصحابه أو هيئتهم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا، سورة النساء الآية الأولى. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، سورة الحشر الآية 18. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع برة، من صاع تمرة، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قال النووي: أما سبب سروره صلى الله عليه وسلم ففرحا بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى وبذل أموالهم لله وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين وشفقة المسلمين بعضهم على بعض وتعاونهم على البر والتقوى. وينبغي للإنسان إذا رأى شيئا من هذا القبيل أن يفرح ويظهر سروره ويكون فرحه لما ذكرناه. من فوائد الحديث: فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات، وفيه التحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. والسنة الحسنة على نوعين: الأول أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها من يجددها، مثل قيام رمضان بإمام. والثاني أن يكون الإنسان أول من يبادر إلى فعل ما جاء به الشرع، مثل حال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على ما فعل. وكان يقدر ما فيهم من الحاجة والفقر فيكرمهم ويواسيهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع.

وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإثاره على نفسه وأهله وخادمه، وفيه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، وفيه فضل أبي هريرة وتعففه عن التصريح بالسؤال واكتفاؤه بالإشارة إلى ذلك وتقديمه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على حظ نفسه مع شدة احتياجه، وفيه أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت علي 3 أيام لم أطعم فيها طعاما، فجئت أريد الصفة فجعلت أسقط، فجعل الصبيان ينادون جن أبو هريرة، قال: فجعلت أناديهم وأقول: بل أنتم المجانين حتى انتهينا إلى الصفة. فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي بقصعة من ثريد فدعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون منها، فجعلت أتطاول كي يدعوني حتى قام القوم، وليس في القصعة إلا شيء في نواحي القصعة، فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت لقمة، فوضعها على أصابعه ثم قال لي: كل بسم الله. فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت. وقد أشار أبو هريرة في هذه القصة إلى عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع فقراء الصحابة بقوله: إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. وفي قصة إسلام الفارسي رضي الله عنه قال سلمان: قد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئت به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. الحديث. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هؤلاء الفقراء بين أصحابه ليطعموهم. عن ابن سيرين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قسم ناسا من أهل الصفة بين أناس من أصحابه، فكان الرجل يذهب بالرجل والرجل بالرجلين والرجل بالثلاثة حتى ذكر 10. قال الحسن: وما بقي منهم أدخلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فأطعمهم ما كان عنده. عن يعيش بن طخفة الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فجعل ينقلب الرجل بالرجل والرجلين حتى بقيت 5. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا. فانطلقنا معه إلى بيت عائشة، فقال: يا عائشة أطعمينا. فجاءت بحشيشة فأكلنا، ثم جاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا، ثم قال: يا عائشة اسقينا. فجاءت بعس فشربنا، ثم جاءت بقدح صغير فيه لبن فشربنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم بتم، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. فقلنا: لا، بل ننطلق إلى المسجد. ويحث أصحابه على ذلك. عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس. وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة، قال: فهو وأنا وأبي وأمي وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فانطلق وقال: يا عبد الرحمن، افرغ من أضيافك قبل أن أجيء. قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم، فأبوا فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. فقلت لهم: إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا. قال عبد الرحمن: وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حتى صلية العشاء، ثم رجع، فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أوما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال عبد الرحمن: فذهبت أنا فاختبأت. وقال: يا غنثر. فجدع وسب، فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال: فجئت فقلت: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك، فسلهم حتى أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قالوا: صدقك. فقال: ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ فوالله لا أطعمه الليلة. فقالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. فقال أبو بكر: إن كانت هذه من الشيطان، فدعا بالطعام فسمى فأكل فأكلوا. قال عبد الرحمن: فيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا، أي زاد من أسفلها أكثر منها حتى شبعنا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، فقال: يا رسول الله، بر وحنثت. فقال: بل أنت أبرهم وأخيرهم، أي لأنك حنثت في يمينك حنثا مندوبا إليه مطلوبا، فأنت أفضل منهم بهذا الاعتبار. قال عبد الرحمن: وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل، فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون. فالحاصل أن جميع الجيش أكلوا من تلك الجفنة التي أرسل بها أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث: فيه استحباب إيثار الفقراء بالشبع من الطعام ومواساتهم فيه، فلهذا أمر من كان عنده طعام اثنين أن يذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة أن يذهب بخامس. وفيه ما يقع من لطف الله تعالى بأوليائه، وفيه فضيلة الإيثار والمواساة، وأنه إذا حضر ضيفان كثيرون فينبغي للجماعة أن يتوزعوهم ويأخذ كل واحد منهم من يحتمله، وأنه ينبغي لكبير القوم أن يأمر أصحابه بذلك ويأخذ هو من يمكنه. وفيه التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة، إذا لم يكن في ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين. وفيه التوظيف في المخمصة، وفيه جواز الغيبة عن الأهل والولد والضيف إذا أعدت لهم الكفاية. وفيه تصرف المرأة فيما تقدم للضيف والإطعام بغير إذن خاص من الرجل. وفيه جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب والتمرين على أعمال الخير وتعاطيه. وفيه جواز الحلف على ترك المباح، وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم. وفيه جواز الحنث بعد عقد اليمين، وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبولهم ذلك. وفيه العمل بالظن الغالب، لأن أبا بكر

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. تنبيه: دل حديث ابن عمرو على أن السبق 40 عاما، ودل حديث أبي هريرة على أن السبق 500 عام، والجمع بينهما بأمور: أولا، أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنياء المهاجرين 40 خريفا، ويسبق سائر الفقراء سائر الأغنياء 500 عام. فقد بوب ابن حبان لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بقوله: ذكر تفضل الله جل وعلا على فقراء المهاجرين بإدخالهم الجنة قبل أغنيائهم بمدد معلومة. وبوب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بقوله: ذكر تفضل الله جل وعلا على فقراء هذه الأمة الصابرين على ما أوتوا بإدخالهم الجنة قبل أغنيائهم بمدد معلومة. ثانيا، قال البيهقي: اختلفت الروايات في هذه المواقيت، فإن كانت كلها محفوظة فيحتمل أن يكون اختلافها باختلاف درجات الفقراء ومنازلهم من الطاعة. قال ابن القيم رحمه الله: والذي في الصحيح أن سبقهم لهم 40 خريفا، فإما أن يكون هو المحفوظ، وإما أن يكون كلاهما محفوظا، وتختلف مدة السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء، فمنهم من يسبق 40، ومنهم من يسبق 500، كما يتأخر مكث العصاة من الموحدين في النار بحسب أحوالهم، والله أعلم. ثالثا، أن 500 عام باعتبار أول الفقراء وآخر الأغنياء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلعت الشمس، فقال: يأتي الله قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس. فقال أبو بكر: أنحن هم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكم خير كثير، ولكنهم الفقراء والمهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض. وقال: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وأخبر بأنهم أكثر أهل الجنة. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فهذا تعزيز نفسي للفقراء الذين فاتتهم الدنيا والأموال. قال ابن بطال: ليس قوله اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء يوجب فضل الفقير على الغني، وإنما معناه أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء، فأخبر عن ذلك كما تقول أكثر أهل الدنيا الفقراء إخبارا عن الحال. وليس الفقر أدخلهم الجنة، وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقر، فإن الفقير إذا لم يكن صالحا لا يفضل. وقال عن كفران العشير: بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد كفرهن حق أزواجهن، وذلك لا محالة ينقص من إيمانهم، ودل ذلك على أن إيمانهن يزيد بشكرهن العشير وبأفعال البر كلها. فثبت أن الأعمال من الإيمان، وأنه قول وعمل، إذ بالعمل الصالح يزيد وبالعمل السيء ينقص. وفيه دليل أن المرء يعذب على الجحد للفضل والإحسان وشكر المنعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. قال ابن حجر: محبوسون أي ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على المال، وكأن ذلك عند القنطرة التي يتقاصون فيها بعد الجواز على الصراط. وعن مالك بن دينار قال: قدمت من سفر لي، فلما صرت بالجسر قام العشار، أي جامع الضرائب أو الجمارك، فقال: لا يخرجن من السفينة ولا يقوم أحد من مكانه. فأخذت ثوبي فوضعته على عنقي، ثم وثبت فإذا أنا على الأرض. فقال لي: ما أخرجك؟ فقلت: ليس معي شيء. قال: اذهب. فقلت في نفسي: هكذا أمر الآخرة. وكان يطلب حضورهم استنزالا للنصر والرزق بدعائهم. كان صلى الله عليه وسلم يرغب في الفقراء، يرغب في قربهم وأن يكون معهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني ضعفاءكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ابغوني أي اطلبوهم لي، أستعين بهم. الضعفاء أي صعاليك المسلمين، وهم من يستضعفهم الناس لرثاثة حالهم. تنصرون أي تعاونون على عدوكم بسببهم أو ببركة دعائهم. وقد رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ في رواية: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومعناه أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصا لجلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا، وجعلوا همهم واحد فأجيب دعاؤهم وزكت أعمالهم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر باحترامهم وتقديرهم، ومن صور ذلك نهيه عن إطعامهم من الطعام الذي لا يرغبه الناس. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ضب فلم يأكله، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، ألا أطعمه المساكين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطعموهم مما لا تأكلون. وفي هذا تطبيق لأمر الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. سورة البقرة، الآية 67 بعد 102. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل. وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. موقف لأحد السلف عن منذر الثوري أن الربيع بن خثيم أخذ يطعم مصابا، أي في عقله، خبيصا، فقيل له: ما يدريه ما أكل؟ فقال: ولكن الله يدري. ومن ذلك نهيه عن تجاهلهم في الولائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال النووي: ومعنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها، وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم، وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم، والله المستعان. فإذا دعيت إلى وليمة فلا بد أن تجيب إذا لم يكن فيها منكرات، ولكن للأسف نرى الولائم يدعى إليها الأغنياء الذين ليس لهم إلى ما فيها من الطعام حاجة، ويترك الفقراء الذين هم في أمس الحاجة لأكلة طيبة يقيمون بها أودهم. فيا صاحب الوليمة لا تنسى الفقراء، ليكن للفقراء نصيب من وليمتك. وكان يحثهم على التعفف، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي من سأله عن حاجة وفاقة ولو تكررت مسألته، وربما بين له أن التعفف أولى وأفضل. إن من الصفات التي امتدح الله بها المؤمنين في كتابه التعفف، وهو تكلف العفة، والعفة هي الكف عما لا يحل ولا يجمل، والكف عن سؤال الناس. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. سورة البقرة الآية 73 بعد 102. قال الطبري: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني بذلك يحسبهم الجاهل بأمرهم وحالهم أغنياء من تعففهم عن المسألة وتركهم التعرض لما في أيدي الناس صبرا منهم على البأساء والضراء. تعرفهم بسيماهم، أي تعرفهم يا محمد بعلامتهم وآثارهم كالتخشع والتواضع أو جهد الحاجة في وجوههم أو رثاثة الثياب أو نحو ذلك. لا يسألون الناس إلحافا، يقال قد ألحف السائل في مسألته إذا ألح. فإن قال قائل: أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس من غير إلحاف؟ قيل: بل لا يسألون الناس أصلا، وذلك أن الله عز وجل وصفهم بأنهم أهل تعفف، وأنهم إنما كانوا يعرفون بسيماهم. فلو كانت المسألة من شأنهم لم تكن صفاتهم التعفف، ولكن المعنى مدحهم بنفي الشره التي تكون في الملحين عنهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذه الصفة الجميلة. عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال الحافظ ابن حجر: وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وإنما أشهد عليه عمر لأنه أراد ألا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه. وإذا لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يعين به الفقراء قابلهم بالقول الجميل واعتذر منهم بأحسن عذر، كما قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. سورة البقرة

فيحتطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. فمهنة الاحتطاب على ما فيها من مشقة وما تحوي من نظرات الازدراء وما يرجى فيها من ربح ضئيل خير من البطالة وتكفف الناس. وقد شجع النبي صلى الله عليه وسلم ودل على وجوه العمل الشريف مثل الزراعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قال النووي: في هذه الأحاديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الصناعة. عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال ابن حجر: الحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى، وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل. ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد. التجارة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. سورة النساء الآية 29. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. سورة البقرة الآية 98 بعد 100. تنبيه: قوله في مواسم الحج هي قراءة ابن عباس، وهي قراءة شاذة، وحكمها عند الأئمة حكم التفسير. عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاه، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، فدعا له بالبركة في بيعه، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. ولقد عمل الأنبياء في أعمال وحرف عدة، منها رعي الأغنام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. الحدادة. قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أويبي معه والطير، وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا صالحا، إني بما تعملون بصير. سورة سبأ الآية 10 و11. النجارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. من فوائد الحديث: فيه جواز الصنائع، وفيه أن النجارة لا تسقط المروءة، وأنها صنعة فاضلة. وفيه فضيلة لزكريا عليه السلام، فإنه كان صانعا يأكل من كسبه. وهكذا فعل ورثة الأنبياء من العلماء الربانيين، فاشتهرت أسماء تدل على الصنائع أمثال البزاز، الجصاص، الخواص، الجزار، الزجاج، الحداد، الحذاء وغيرها. وأما الكسل والقعود عن العمل مع القدرة فهو مذموم، ولهذا لم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لبطال كسول حقا في صدقات المسلمين، وذلك ليدفع القادرين إلى العمل والكسب الحلال، فقال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وقال عبد الله بن مسعود: إني لا أمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: عليك بعمل الأبطال، الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. ويقول المثل العربي: احفر بيرا وطم بيرا ولا تعطل أجيرا، أي لابد أن تشغل الشباب وتعودهم على العمل، وألا يأخذوا المال بلا مقابل حتى لو اضطررت إلى أن تشغلهم في عمل لا فائدة فيه. فتعويدهم على العمل والجد وترك البطالة يعد من أعظم الفوائد. يقول الشاعر: أهجر النوم في طلاب العلاء، وصل الصبح دائبا بالمساء، والتمس بالمسير في كل قطر رتبة العارفين والحكماء. إن أمضى الرجال من كان سهما نافذا في حشاشة الغبراء. إنما الأرض والفضاء كتاب فاقرؤوه معاشر الأذكياء. وبين لهم من هو المسكين الحقيقي فقال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له، فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ليس المسكين الذي يطوف على الناس معناه المسكين الكامل المسكنة، الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها، ليس هو هذا الطواف، بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس. وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف، بل معناه نفي كمال المسكنة. ومع ذلك أمر بإعطاء السائل ولو شيئا يسيرا، للسائل حق، كما قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، سورة الذاريات الآية 15. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، سورة المعارج الآية 24 و25. قال السعدي: وفي أموالهم حق واجب ومستحب للسائل والمحروم، أي للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يطلبون منهم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على إعطائه ولو شيئا يسيرا. عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: يا رسول الله، إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا حرقا فادفعيه إليه في يده. وقوله ظلفا حرقا قيد الإحراق، مبالغة في رد السائل بأدنى ما يتيسر، أي لا ترديه محروما بلا شيء مهما أمكن، حتى إن وجدت شيئا حقيرا مثل الظلف المحرق أعطيه إياه. وفي رواية عن عمرو بن معاذ الأنصاري قال: إن سائلا وقف على بابهم فقالت له جدته حواء: أطعموه تمرا؟ قالوا: ليس عندنا. قال: فاسقوه سويقا. قالوا: العجب لك، نستطيع أن نطعمه ما ليس عندنا. قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترد السائل ولو بظلف محرق. وكان صلى الله عليه وسلم يسعى في تزويج أهل الصلاح والخير منهم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. فقال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعم عيني. فقال: إني لست أريدها لنفسي. قال: فلمن يا رسول الله؟

أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. ويظهر ذلك أيضا في قصة تزويجه الفقير الذي لا يجد الصداقة من الواهبة نفسها. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. من فوائد الحديث: فيه دليل لجواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من خصائصه لا يجوز لغيره، كما قال الله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، سورة الأحزاب الآية 50. وفيه جواز نظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياها. وفيه استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها. وفيه أنه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوتا يفهم السائل منه ذلك، ولا يخجله بالمنع إلا إذا لم يحصل الفهم إلا بصريح المنع فيصرح. وفيه دليل على أنه يستحب ألا ينعقد النكاح إلا بصداق، لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، من حيث إنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى، فلو لم تكن تسمية لم يجب صداق بل تجب المتعة. فلو عقد النكاح بلا صداق صح. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، سورة البقرة الآية 36 بعد 132. وفيه جواز كون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان، لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة. وفيه جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة، وفيه جواز تزويج المعسر وتزوجه، وفيه نظر كبير القوم في مصالحهم وهدايته إياهم إلى ما فيه الرفق بهم، وفيه جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وكان يحثهم على التكافل المالي فيما بينهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. من فوائد الحديث: فيه فضيلة الأشعريين، وفيه فضيلة الإيثار والمساواة، وفضيلة خلط الأزواد في السفر، وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر ثم يقسم، ويشبه ذلك اليوم أو قريب منه ما يسمى بالصناديق التعاونية التي تقيمها بعض القبائل والأسر والعائلات، ويتم فيها جمع اشتراكات من أفرادها كل حسب قدرته، ثم يصرف هذا المال في المحتاجين. تنبيه: في كثير من البلاد الإسلامية توجد صناديق تكافل اجتماعي تابعة للمؤسسات والهيئات المختلفة، لكن للأسف الشديد يقوم المسؤولون فيها بوضع أموال الصناديق في البنوك الربوية ومساعدة المحتاجين من أموال الربا، فيخشى أن يحق عليهم قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سورة الكهف الآية 103 والرابعة بعد 100: بنى مسجدا لله من غير حله فصار بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. وكان يرشدهم إلى الأمور التي تساعد في القضاء على الفقر، ومنها صلة الرحم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فائدة: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرزق هل يزيد أو ينقص، وهل هو ما أكل أو ما ملكه العبد؟ فأجاب: الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير، والثاني ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقا، وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك. والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه، فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب، وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير اكتساب كموت موروثه يأتيه بغير اكتساب. والسعي سعيان، سعي فيما نصب للرزق كالصناعة والزراعة والتجارة، وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ترك المعاصي. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وأتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. والمتابعة بين الحج والعمرة، قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وترك سؤال الناس. عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والتوكل على الله في طلب الرزق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي جياعا، وتروح بطانا. لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله بأن تعلموا يقينا أن لا رازق إلا الله، وأن لا معطي ولا مانع إلا هو، ثم تسعون في الطلب بوجه جميل وتوكل. ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته من الفقر بقدر ما كان يخشى عليهم من التنافس على الدنيا. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا، أي أتوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. قال ابن بطال: فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها، فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. ويم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. لا يزيغ من الإزاغة بمعنى الإمالة عن الحق، إلا هي، هي ضمير الدنيا، والهاء في آخره للسكت، وهو فاعل يزيغ، أي أنه لا شيء يزيغ قلب أحدكم إلا الدنيا. هي الدنيا بأهليها تدور، بها الميسور يسعى والفقير، هي الأرزاق قد قسمت عليهم يصيبهم القليل أو الكثير، وقسمت المصائب والبلايا فلا يعفى الكبير ولا الصغير. أبر الناس أرحمهم جميعا رسول الله وهو بها جدير، يرى الفقر فيحزن إذ رآهم وهم من حوله جم غفير، ويدعو للندى حتى إذا ما كفوهم قام يعلوه السرور، يقاسمهم إذا جاءوا غذاه ويؤثرهم به وهو الأثير، ويبعثهم إذا لم يلق زادا إلى أصحابه وهم كثير، ويصبر مثلهم ويزيد صبرا إذا قل الطعام هو الصبور. تمر أهلة شهر فشهر وما في بيته نار تنير، له ولأهله تمر وماء على هذا تتابعت الشهور، ونحن إذا مضى يوم علينا بغير تفكه فيه نثور، تنوعت الصنوف فهل شكرنا وتلك على موائدنا تدور.